تكلمنا في اللقاء الماضي عن أمر مهم وهو كيفية اختصار التخريج عن طريق الإسناد. يعني إن كان عندك أكثر من إسناد فتعرفنا كيف نختصر هذه الأسانيد، وقلنا أنك إذا خرجت الحديث مثلا من البخاري عن عبد الله بن يوسف التميسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم خرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى التميمي أو النيسابوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك به أي بنفس الإسناد، وخرجه مثلا النسائي عن طريق ابن وهب، أو خرجه ابن ماجه عن طريق الشافعي مثلا، أو أي عالم من الرواة الذين روى عن الإمام مالك بن أنس. قلنا أنك تضع بين عينيك، أولا تجعل في هذا الهامش قبل التبييض، قبل أن تبيض هذا الكلام تجعله في صفحة، تكتب مثلا الرموز خاء يعني البخاري، وتكتب إسناده، ثم تكتب ميم مسلم وإسناده، دال أبو داود وإسناده، كلهم تحت بعض، وتنظر عند من يلتقون ويتفقوا في الراوي. فإذا اتفقوا عند مالك مثلا فتكتب يعني بعد ذلك أو تحت هذا الكلام تكتب خاء، ماشي، يعني تشطب بالقلم الرصاص الخط الكلام اللي بعد مالك من أول مالك تشطب لغاية الآخر، مالك نافع عن ابن عمر تشتغل، اللي تحتيها مالك عن نافع عن ابن عمر تشتغل، طالما مشترك كل اللي مشترك من أوله إلى آخره تشتغل من قلم رصاص أو كان على خط، خلاص. فماذا سيظهر لك خاء التميسي ونقطة، ميم يحيى نقطة، خلاص انت خلاص شفت الباقي. ثم تأتي في آخر هذا الكلام تكتب أخرجه البخاري، خلاص، بين قوسين الجزء والصفحة أو رقم الحديث أو الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث على حسب ما يطلب منك. ثم بعد ذلك ميم عن فلان نقطة، ميم عن فلان، دال عن فلان، جميعهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب كلمة مالك هذا الذي يسميه بعض أهل العلم إذا قرأت في كتب يقولون مدار الحديث على مالك، مدار الحديث يعني مالك هو الذي روى عنه مثلا 20 نفس أو 12 محدث، خلاص، وقد يروي مع مالك أحد العلماء وأحد الرواة، ولكن نحن الآن نتكلم على صورة معينة، فيقال عن هذه الصورة الحديث حديث مالك، أو يقولون عنه مدار الحديث على مالك، مدار الحديث على مالك. ويجدك أن تقول كما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، خلاص. هذا بالنسبة لاختصار التخريج. طيب أنا عندي الآن الكتب التي ذكرناها قبل ذلك، قلنا أن هذه الكتب لابد أن نعتمد عليها في التخريج، مثل كتاب نصب الراية أو التلخيص الحبيب أو البدر المنير أو غيرها من الكتب، المسند الجامع، مقصود أطراف الحديث إلى آخره. طيب الآن بعض الناس يقول لا أستطيع أن أستخرج الحديث من نصب الراية. يا إخوان قلت لكم قبل ذلك مرارا أن الأمر ليس متعلق باللفظ، مهما يكون معك لفظ لابد أن تفهم هذا التخريج. يبقى التخريج يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى مشقة، إلى أن تشمر عن ساعد الجد، إلى أن تعطي العلم كل وقتك حتى يعطيك بعضه. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيها كلك. يعني أنت مش هتديله كل وقتك عشان هو يديك كل العلم، لا، ده هيديك جزء صغير. طيب اللي بيديله بقى جزء صغير لا يعطيه شيء. هذه عادة وسنة عند طلب العلم. لابد أن تجتهد. ما يجيش واحد يقول أنا تعبت، أنا قرأت كتاب، أنا حاولت التخريج من كتاب كذا خلاص مرة واثنين ولو 200 مرة، يقول لك والله أنا مش عارف أفتح الكتاب. يبقى ده عيب فيك. لما أجي أسأل أقول مثلا ما معنى حرف السين، يقول لك ما أعرفش. السين عند الميزي مثلا، يقول ما أعرفش. يبقى ده خطأ، ده يبقى طالب علم فاشل. لا تكتب شيئا، لا تكتب شيئا الا وانت مقتنع به او انت تعرفه. لما بعض الناس في الدرس قبل الماضي وكرروه في الدرس الماضي، قلت لهم ما معنى حرف العين في الاختبار؟ انت حطيته في الاختبار في الاجابه او التدريب، بلاش اختبار، في التدريب والنماذج. فتحت النموذج، الاخت كتبه عين تحفظ الاشراف، عين كذا كذا كذا، وذكرت الكتاب جزاك الله خيرا. فرحت تحفظ الاشراف. طيب ده معنى عين؟ لا ادري. لا تدري؟ طب كيف كتبتيها؟ انا قلت لكم قبل ذلك مرارا، ما تكتب شيء الا اكون مقتنع به. طيب كيف تقتنع بشيء وانت لا تدري مظهر الايمان الذي تقرا له؟ يبقى لابد عند فتح اي كتاب من كتب العلماء ان تفتح المقدمة وتتعرف على منهج الامام والرموز المستخدمة. اذا استخدم رموزا لابد ان تدري او تتعرف على هذه الرموز. بعض الناس يقول مثلا، لما قلت له في اخر الجزء في اخر الكتاب من تحفة الاشراف جزء اسمه كشاف، فقال انا النسخة التي معي لسه فيها كشاف. ابحث عنها، مفيش حاجة اسمها لا نطلب المستحيل، نحن لا نطلب المستحيل. الكتاب له اكثر من طبعة، خلاص طبعة حدث لها تجديد او كذا او ازالوا جزء معين، وانا اقول ان هذا الجزء موجود في اخر الكتاب خلاص. طيب ان لم يكن موجود نزله، مش محتاج ان انا اقول لك نزله واجيب لك كمان الكتاب في البيت. انت تسعى له وتحصل هذا الكتاب. هذا جهد يعود عليك انت او لك انت، لا يعود علي انا. يعني الجهد هذا اذا بحثت وحملت الكتاب او ذهبت الى مكتبة ما وبحثت فيه فوقفت على، حتى لو صورته صورة بربع جنيه ولا بكذا ولا بريزة ولا باكثر من كده ولا اقل، وحصلت هذا التصوير او يعني خدت سكرر او عملت اي حاجة وحملته على جهازك، انت المستفيد ليس المتحدث. فبعض الناس لم يستطع للوصول الى الحديث عند النسائي وهو موجود بالرموز. يعني الامام يقول الحديث سين في الكبرى، اي في السنة الكبرى، طب دي نمرة واحد، وبعد كده وفي كذا وفي كذا وفي كذا في كذا، دي ليس في الكبرى. خلاص خرجنا من السنة الكبرى الى السنة الصغرى المجتمع. طيب الرجل يدك رقم الباب وترتيب الحديث داخل الباب، يعني مثلا 606 خلاص 606 4 ايه 606 رقم الباب 606 606 4 دي الحديث رقم 4 داخل الباب، مش من اول الكتاب، لا داخل الباب. اذا هذا الباب المسمى مثلا باب تعظيم قدر الصلاة في داخل النساء، يبقى هذا الباب رقمه باب رقم 600. هذا الباب يحمل 10 احاديث، الحديث الرابع هو الحديث اللي معايا، انا جبت الكلام ده من انا لا احفظ هذه الايه الامور لا احفظ الابواب ولكن عندي كتاب اسمه كشاف او جزء اسمه كشاف هو الذي فسر لي وسمى اسم الباب يعني اعطاني الرقم مثلا 420 على 3 ذهبت للكتاب الصلاة ودورت على 420 لقيت ايه باب مثلا التكبير في الاحرام في الصلاة باب رقمه كام 420 على 4 طيب انا استفدت ايه دلوقتي استفدت ان انا الان عندي اسم الباب في تحفة الاشراف داخل تحفة الاشراف لم يعطيني اسم الباب هو اعطاني اسم الكتاب ورقم او جزء من الاسناد طيب انا كده اصبح عندي الكتاب كتاب الصلاه واسم الباب ورقم الحديث داخل الباب يبقى افتح كتاب الصلاه من سنن النسائي باب صفه صلاه النبي او باب التكبير عند السجود مثلا يعني واترك الحديث الاول والثاني والثالث وانا بالحديث الرابع بهذا حصلت الحديث الذي تسعى له بسهوله جدا طيب هذا الكلام فعله اناس الكسر وتخلف عنه اناس فالذي تخلف عنه عن فعله هذا انا اقول هذا لم يجتهد في البحث هو فعل ولكن يعني هذا التعب وهذا الجهد في غير محله في غير محله واحد النهارده سمع عن كلام الليل قام الليل طول يعمل يصلي يقرأ من القرآن ويفتح ومن حفظ وكذا كذا كذا ثم قال مثلا أنا لم أجد حلاوة الإيمان طب كيف تصلي؟ قال كبرت تكبيرة الإحرام وقلت سبح اسم ربك الأعلى ألف لام ميم حا ميم يعني أي سورة صلى طيب ألم تقرأ فاتحة؟ لم أقرأ فاتحة هي فاتحة شرط؟ ماذا يرد على مثل هذا؟ يبقى اتعب نفسه واجهد نفسه في غير محله او صلى بغير وضوء فالذي يسعى ويتعب ويقول انا تعبت انا بقالي ثلاث ايام بقالي اسبوع سبحان الله العظيم انت بقالك اسبوع بتتدرب لازم لابد ان الواحد يتعب ويجتهد ويكون في مشقه ويترك كل شيء يعني انا لا اريد ان يعني اعتم الامر يعني بعض اهل العلم يقول لا يطلب هذا العلم الا من افلس وخرب دكانه يعني بيع الوراء قدامه فاين نحن من هؤلاء احنا مش بنقول يعني لا نتمنى مثل هذا لا نتمنى ابدا بل الانسان يتمنى الخير ولكن انظر الى تضحية انظر الى تضحية هؤلاء ضحوا باوقاتهم وضحوا براحتهم في البيوت حتى يحصلوا العلم علم يا اخواننا نحتاج الى مجهود سواء من الاخوة او من الاخوات وانا قلت قبل ذلك ومن لم يحضر اول دروس يرجع الى اول درس قلت من ليس عنده همة لطلب العلم او لعلم لهذه المحاضرات او هذه اللقاءات فلا يتعب نفسه ده من البداية ليه؟ يحضر مستمع ما يعملش ازعاج يبقى هو مستمع وبيجي يعمل اشكالات في الاسئلة انا مش فاهم طب اعيد تاني وتالت ورابع مع ان الناس اللي مسجلة في اسم في الدورة دول فاهمين ومش محتاجين الاعادة طب هو مش مسجل ومع ذلك بيعمل ايه؟ بيعمل ازعاج للباطين وانا لا استطيع تمييز من سجل ولا من مسجل مثلا يعني انا شرح للجميع انا مش بنقي لمين لبعض الاشخاص اشرح لهم ولا غيره لا ولكن انا اقول بعض الاسئله خلاص يبقى الاولويه للذي يريد ان يطلب العلم هذا العلم تخريج الاحاديث والحكم على الاحاديث والمصطلح والقواعد وغيرها كل علم الحديث الشيخ ابو اسحاق الحويني في درس من الدروس قال لما سئل عن كيفيه يعني تخريج الحديث قال مثلا حديث كذا ذكر الحديث درست فيه حوالي 10 ايام او 10 ايام كنت اذاكر في اليوم 14 ساعة أنا أريد منك الآن 140 ساعة عشان يطلع حديث واحد، وهو عالم في الحديث وتخصصه في الحديث وحياته كلها في الحديث، ومع ذلك يقدر 140 ساعة. هي يعني أنت الآن بمجرد أزرار أو خلاص، أنت مجرد يعني سهل جدا بالنسبة لك. طب هو بيعمل كده ليه؟ هل هو عاجز؟ لا مش عاجز، ومع ذلك ممكن يفوتوا أشياء، بس اللي يجيب بقى وراه بيجيح عن طريق حاجة من اتنين، يا إلهام من ربنا سبحانه وتعالى، توفيق من ربنا، أو بيكون عن طريق الإنترنت والكمبيوتر ومش عارف إيه الكلام ده كله. الشيخ كان بيتكلم على طريقة استخراج الحديث من بطون الكتب، وهذا الذي أعتني به. أنا لا يهمني أبدا بيكون عندك لابتوب، عندك أيباد، أيفون، الكلام ده كله ما يهمنيش. عندك موسوعة شاملة، عندك مليون موسوعة، أنا لا يهمني أبدا. طوروها ما طوروهاش، نعم شارك ونزل وحملها، بس لا تتعلم عليها ولا تتدرب عليها أبدا، لابد من الكتب. فمثلا الكتب اللي احنا اتكلمنا عنها تحفة الأشراف، أنا الآن من المفترض الآن أسأل مثلا الأخت أم شيماء ماذا تعرف عن تحفة الأشراف، الأخت أم صهيب ما عرفي نصب الراية، الأخت أمة الله عرفي كذا، أخت أمة العليم ما معنى كتاب كذا، أو ما تعرفين عن كتاب مثلا المعجم المفرس لألفاظ الحديث، الأخت فلانة أو الأخ فلان، الأخ داود كذا، الأخ مثلا عادل، الأخ مثلا كذا شبل الدعوة، كل هذه الأسماء لابد أن يكون عندهم استحضار. لا أنا لا أريد الإجابة، أنا أقصد أن المفترض أعمل كده، المفترض أنا أعمل كده. طيب أنا متأكد، يعني مش عايز أقول مثلا نسبة كبيرة، بس أنا هقول 95، بس مش هقول أكثر من كده، 95% ان انا لو سألت لن اجد اجابة الا من بعض الناس، هم في ذهني عادي هم هيجاوبوا، يعني لو 2 من 10 هم اللي هيجاوبوا. انا ممكن احمد بالله العظيم على هذا، خلاص بدليل لما انا قلت ما معنى حرف العين، واحد يقول لي تعامل مشكلة على حرف العين، نعم ده مشكلة كبيرة، مش سهلة. يعني حرف العين ده رمز لحاجة معينة محدش عارفها، خلاص؟ إلى التوحيد ابن خزيمة اللي قال لي مش عارف ايه، يعني اشياء كثيرة يعني. لا العين ده على عشان برضو ايه ولا اجماع السنة. هذا الكتب الستة، الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مش كده؟ اللي هم دول. البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. دول اسمهم ايه؟ الكتب الستة. بيسميها أهل العلم الجماعة. إذا قرأت في كتاب يقول رواه الجماعة، خلاص يقصدون بها الكتب الايه؟ الستة. رواه الجماعة يقصدون بها الكتب الستة، إلا عند الإمام الشوكاني فإذا قال رواه الجماعة فالكتب الستة معاه مسند أحمد. خلاص؟ يبقى المعنى الجماعة عند الشوكاني بهذا المعنى، عند غيره معنى كذا. طيب، يجي واحد يقول لي إيه معنى حرف القاف؟ حرف القاف ده واحد يقول لك ايه اخرجه فلان اخرجه ميم عن كذا وعين عن كذا او خاء كذا، نعم احسنت. ابن ماجه ليه؟ جت منين؟ ابن ماجه القزويني، فبعضهم يختصر حرف القاف يضع حرف القاف، خلاص. طيب ما معنى حرف النون؟ يقول لك اخرجه فلان ونون وكذا، ايه النون دي؟ ها احسنتم. طب وسين النسائي برضه، يبقى نون نسائي وسين النسائي. طيب ايه الفرق بينهم؟ ان بعضهم يختصر هذا وبعضهم يجعل هذا، بعضهم يختصر النسائي في حرف النون وبعضهم يختصر النسائي في حرف الايه؟ السين. يبقى انا عرفت الكلام منين؟ من قراءتي لمقدمة الكتاب، فاقدر افهم ما معنى هذا الكلام. يبقى يا اخوان لابد ان كل الكتب التي قلت ذكرتها لكم قبل ذلك ان تفهم مقدمة الكتاب، تقرأ مقدمة تعرف منهج الامام. بعض الناس ممكن يكون ايه لم يذكر المقدمة، ما عندوش مقدمة كبيرة، اقرأ حديث اثنين ثلاثة، نوع، اقرأ حديث اول الباب، حديث اخر الباب، باب ثاني، باب ثالث، يعني اجمع خمس احاديث كده واقرأهم وشوف طريقة تخريجي، منعنا الرموز خلاص. فلابد ان تتعرف على الكتب التي تستخرج منها الايه الاحاديث. ذكرنا قبل ذلك ان انك لو عندك معنى حديث، عايزين نخلص من معنى بقى عشان نخش على كتاب اللفظ، عايز اديكم بقى حديث تقومون بتخريجه خلاص. انتوا المره اللي فاتت خدتوا حديث مع بالمعنى اللي هو حرمة دم المسلم يعني في القتال، او قتل، ليش القتال دي القتل، كان واحد بيقتل المسلم هل يجوز؟ لا لا يجوز. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هو قال كذا دي. حتى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 احاديث، 4 احاديث، 6 احاديث في الباب، اي حديث منهم بتهجمه في هذا التدريب يقبل، ولكن بشرط ان يكون مطابق لما قلته خلاص. يعني مثلا ايه في دليل عن حرمة الدم؟ اقصد دم ليه؟ دم المسلم او دم المسلم. يجي واحد يقول لك ايه؟ الصلاة الدم دوت اللي هو دم خارج من المسلم في الصلاة يفسد ولا يفسد؟ الدم ده حرام ولا مش حرام؟ يشرب الدم، الدم ده حرام ولا يعني دخل في مجال تاني خالص. طبعا ده يبقى بعيد عن الايه؟ عن المضمون. ما يجيش يقول لك انا جبت لك اهو حديث وخرجته وكما قلت انت قلت اي حديث وخلاص. لا، انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى او عظم حرمة، لم يصل شيء، عظم حرمة، الايه القتل او دم المسلم. ايه في دليل؟ فانت جبت مثلا حديث نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى كعبة فقال الله كذا، يعني الى اخره، القتل المقتول في النار. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حريص على قتل صاحبه، سيسأل يوم القيامة في يا ربي سأل هذا فيما قتلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، احاديث كثيرة. انتقي انت حديث واحد وخرجه من الكتب التي ذكرتها لك قبل ذلك، تحفة الاشراف، مسلم الجامع، مصادفة في الحديث، صحيح الجامع وضعيف الجامع اللي هو جامع صغير يعني. طبعا واحد زود واجتهد وجابه لو مثلا من ايه نوع المفرصة فصل الحديث ماشي، جابوا بقى من مسند الطيالسي ومسند الحميدي ومسند كذا ومسند كذا ماشي. انا ذكرت ثلاث مسانيد فقط، اي ثلاث مسانيد، انت جبت خمسه كان بها واحد مثلا، جابوا من الكتب السته وجابوا من مستدرك الحاكم وجابوا من سنن البيهقي وجابوا ما فيش مشكله، جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمه الله، جزاك الله خيرا، يبقى ده اجتهاد. انا عاوز كده، كل ما بتجتهد كل ما بتطلع اقول لك والله اصبت جزاك الله خيرا، اخطات عليك ان تنتبه الى مثل هذا، الامور دي تنتبه ليه. طيب بعض الناس يقول لك انا ما عنديش ملكه ان انا ابحث، ازاي؟ اديني حاجه ابحث لك عليها، وده عيب التكنولوجيا او نقدر نقول الكيبورد، كل بقى ايه؟ عاوز الفاظ يكتبها على الكيبورد عشان تطلع له نتيجه. انا مش عاوز كده، مش عايزين كده يا اخوانا. لا لا لا، انا لا اريد التكميل، انا المجرد يا اخوان الاخت سالت جزاه الله خيرا، سالت سؤال جيد يعني، قلت انا اخترت حديث معين، دورت في الكتب اللي انت قلتها ديت ما لقيتش المصادر، ما لقيتش مصادر كتير يعني، اسيب واجيب وابحث ثاني؟ لا، انا عاوز انك تفتح يعني يكون عندك ملكه او تصل الى درجه ان تقدر تفتح كتاب نص بالرايه درع الحديث بتاعك وتكتب قصاده لم اجده، او مسند الجامع وتكتب اخرجه قال في مسند الجامع خاء دان يعني البخاري وابو داود، وانت تذهب الى البخاري وابو داود وتجيبه. يبقى انا عرفت انت فتحت مسند الجامع فجبته من البخاري ومسلم، من البخاري وابو داود، وعرفت انت فتحت نص بالرايه ولم تجد الحديث. انا اقول لك بقى طب تعالى نتناقش، فتحت النصب الراية الجزء الثالث على صفحة 120 ولم تجده صح؟ طيب افتح معايا صفحة كذا على صفحة كذا، يقول لي كده على صفحة كذا، ها؟ أين الحديث؟ موجود الحديث. بعض الناس قال أن الحديث ليس في النسائي، دورت في النسائي، أنا أردت أقرأ النسائي. طيب افتح كذا، فتحت أنا النسائي لقيت الحديث موجود وبسهولة جدا، أنا مش حافظ النسائي، فتحت طرف الأشراف لقيته مديني رموز منها النسائي، الرمز دور، فتحت أنا الرمز أو الأرقام اللي هي فيه، فتحت النسائي بسهولة جدا لقيته قدامي في نفس الموضوع الذي أحالني عليه. إذن لما أقول لك أخبرك افتح النسائي، طبعا لم تجده آه افتح كذا، جبتها منين؟ أقول لك افتح بقى من بداية، افتح تنفط الأشراف الجزء كذا على الجزء كذا، هيديك ايه؟ رموز معينة. طب ما الرموز دي عندك، أقول لك معلش هات آخر مجلد، مش عندي حمله، ما عرفش حمله، جزاك الله خيرا مش هقدر أكمل معك، شرطي ان الكتاب يكون معاك، شرطي عشان افهمك، ما فيش اتصال. من قلت لكم يا اخواننا الشغل ده شغل عملي، يبقى انت انا وانت مع بعض في المسجد، في المكتبه، بلاش المسجد، في المكتبه، افتح لك كتاب قدامك اقول لك واقعد كده اقول لك افتح لي هات حديث كذا من مسلم الجامع قدام عينيا تجيبه، انت لو وقفت على مجلد خطا اقول لك بس تعالى انت كده اخطات، مش هنضيع وقت، احنا كده بنضيع حوالي اسبوع كامل عشان نبدا نتناقش في الدرس ده. خلاص؟ انا دلوقتي بحاول بنقف على بعض الاخطاء. فالاخت او الاخ الذي فاته كتاب نقول له اقرا بتمعن. اقرا بتمعن. العمليه مش عمليه صعوبه. العمليه مش صعبه، لا افهم الحديث الاول. طيب ممكن مثلا من ضرب الخدود فليس منا. انا ممكن اقول لك خرجني هذا الحديث من حديث كتاب من صحيح من الجمع الصغير، مش صحيح من الجمع الصغير. ها؟ اي الاحرف ستبحثون؟ في اي الاحرف؟ من ضرب الخدود فانه ليس منا، او فهو ليس منا، او فليس منا. طيب جزاكم الله خيرا، جميعكم مصيب، ماشي كده؟ جزاكم الله خيرا، كلكم ايه اصبتم. ليه؟ انا قلت من ضرب الخدود فليس منا، فانا ابحث الاول في حرف الميم، اللفظ اللي عندي اول لفظ من ضرب الخدود، يبقى ابحث في حرف الميم لم اجده. الله، ده شيء بيقول في صحيح الجامع او في الجامع الصغير، يبقى لازم يكون موجود. يبقى ابحث في حرف الايه؟ لا مش ابحث في حرف الفاء بقى، فاء لا. فليس منا ما بيبداش الحديث فليس منا، وابدا في حرف اللام، يبقى ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من فعل كذا، ليس منا من لم ياخذ من شاربه، ليس منا. يبقى حرف ايه؟ اللام. يبقى الشيخ يقصد ان انا اغير الالفاظ. يبقى احنا استفدنا من هذا المثال البسيط او السهل او اليسير، انك اذا جاءك حديث تبحث فيه باكثر من طريقه، تقدم وتؤخر، تنتقل الفاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما المؤمنون إخوة، أو المسلم أخو المسلم. لو قلت لك الآن خرج هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم أخو المسلم، أو إن المسلم، أو إن حق المسلم على المسلم ست، إن حق، هذا حرف إيه؟ أول حاجة حرف الهمزة المكسورة، صح؟ ليه؟ لأن عندي همزة مفتوحة. أينا امرأة كذا، أيما رجل فعل كذا، أيما امرئ فعل كذا. إنما الأعمال بالخواتيم. خلاص؟ فالأر إن حق المسلم على المسلم. إذا أنا حسب حس الهمزة المكسورة. لن أجد الحريص. أشيل إن خالص. وأبقى أدور على حرف الإيه؟ الميم في المحلة بالألف واللام، يبقى المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم. أو حرف الحاء، حق المسلم على المسلم ست. وفي رواية خمس. إذا أبحث الأول فخاف الهمزة لم أجد. طيب ممكن يجي إيه؟ ممكن يكون في تقديم وتأخير. تقديم وتأخير. طيب أنا عاوز إجابات، أنا أنت ما شاء الله معايا بس عاوز إجابات، لأن لما يسأل في اللي جاي تجاوبه. كان خلقه القرآن، أبحث حرف إيه؟ ها؟ في جامع الصغير. وقعتم جميعا في الحفرة. كان خلقه القرآن. كان وانا قلت في الجامع الصغير. ها انتبهتم الان برضو مش حاسس ما جاب الف. ها لسه ما انتبهتوش. كان خلقه القرآن يعني هو عيب ان يكون الاخوة اللي حضروا احسنتي ام حمزة. احسنتي بارك الله فيك. نحن قلنا ان الجامع الصغير هو اقوال النبي. انت عملت زي اللي راجل اللي ليه في حديث من ضمن الاحاديث وقال ايه؟ ها؟ لم اجد هذا الحديث في الجامع الصغير. وهو طبعا الحديث في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان شعره كذا، كان ليس بالطويل دائم ولا بالقصير، كان اسمر اللون، كان حسن الجسم. هذا كله صفه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما لقاش حاجه زي كده. فقال لم اجده في الايه؟ في الجامع الصغير. انا اخطا. كما كتب بعضهم في حاشية تخريج قراءة من القراءات فتبينوا قال فتثبتوا. فالكاتب في الكتاب الإمام أو المؤلف يقول هو جاء في قراءة أو كما قال الله عز وجل في كتابه فتثبتوا. فكتب هذا المعتوه كتب إيه؟ لم أجد هذه الآية فيما بين يدي من القرآن. تخيل انسان اجتهاد، لم اجد هذه الآية فيما بين يدي من القرآن. هو المشكلة ان كلمة قال الله على طول بيدور في المصحف. طيب ماشي، انظر الى الكلام، قد يكون حديث قدسي. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. طب ما ممكن يقول قال الله عز وجل، لا تصل الى القرآن. طيب بدنا نرجع مرة ثانية. يبقى تخريج، يبقى انا عرفت منهج الامام السيوطي في الجامع الصغير انه احيث ايه؟ اقوال. طيب احنا ذكرنا قبل ذلك كتاب التوحيد لابن خزيمة والاعتقاد وكتاب مثلا الجهاد وكتاب فضل الصحابة. الكتب دي يا اخواننا عايزين نفتحها. فانا مش هديكم احاديث منها، ولكن حبذا ان تفتح هذه الكتب وتبحث فيها وتأتي بذكر بالمصدر منها. بمعنى من قال لا اله الا الله دخل الجنه. خلاص اذا انا هفتح تخريج ابن خزيمه، انظر في الفهرس وانظر الى فضل لا اله الا الله وجدتها، خلاص باكد في ابن خزيمه. افتح الاعتقاد البيهقي، شعب الايمان كذا كذا. يعني دائما يا اخوان الذي يفعل يقوم بالتدريب يتدرب على هذا، كلما ازداد من ذكر الأدلة والاستشهادات ظهر أو وصل إلى درجة عالية من ظهور أخطائه. ممكن الخطأ يظهر. ليه؟ لأن لما أجي أخرج لك من 10 كتب، أنت طلبت مني كتابين، أنا جبت لك 10 كتب. طب العشر دول لابد أن يحصل خطأ. فلما تخطأ وأجي أصلح لك الخطأ، بتنتبه مرة بعد ذلك، مرة أخرى، ولا تعود إلى هذا الخطأ. بخلاف أن أنت أصبت في الاثنين، طيب بعدين أنا جبتهم من الاثنين، اللي يحصل؟ ها؟ ما حصلش حاجة. جبت الاثنين ولم تستفد أنت بالباقي. طيب عشان تستفيد لازم في إيه؟ لازم تقوم بالفعل وإن أخطأت. خلاص كده؟ طيب يبقى الكتب اللي إحنا بنتكلم عنها المسند للجامع كتاب في 12 كتاب سهل البحث فيه جدا. تبحث على مسند أحمد، مسند ابن عمر مثلا، تأتي به تنظر في ترتيبه ومرتبه الطهارة والصلاة والصوم والزكاة إلى آخره، انظر فيه وجدت الحديث، سيعطيك رموز، بل سيعطيك أرقام الحديث ويعطيك كل شيء. معاك ورقة وقلم وتكتب على طول. كتبت ايه في الكتاب؟ أو خليه يحط على، خلي دايما عندك ورق قصقيص كده، يعني قطع ورق صغير ماشي، ولكن ورق فارغ يعني، ما يكونش ورق ايه مكتوب فيه حاجة، وتحطه في الكتاب في المجلد في نفس الصفحة. ما حدش يجي يطبق الورق، الورق الكتاب لو اتطبق أنا بزعل. من الكتاب ده أنا بقول إن الكتاب ابني، أي كتاب بعمله زي الابن الطفل الصغير اللي بيبني كتاب أو يمسكه بطريقة غير لائقة، أنا بزعل. طيب يعمل إيه؟ ورقة صغيرة كده ويحطها فين؟ يعلم عليها، يعني يعلم بيها الصفحة وخلاص، ويفتح كتاب التاني. طيب معندوش كتب، يكتب في ورقة كده المسلم الجامع الجزء كذا، لأن المسلم عبد ابن عمر مثلا مفتوح مجلد كامل أو مجلد ونص. يبقى أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعلم، أكتب ورقة خارجية، أكتب الجزء كذا صفحة كذا. ده أنا استفدت، فلما بعت الكتاب كتبت الجزء كذا صفحة كذا، ده بقى عندي مسودة، عندي هامش، عندي حواشي أحتاج إليها بعد ذلك. إذا فتحت الكتب أو إذا أردت الرجوع إلى إيه؟ إلى الكتاب. ليه؟ ممكن بعد كده احنا هنستغنى عن الكلام ده كله، بس في البداية لازم تكتب كل حاجة، لازم كل حاجة تكتب. تحفة الأشرار الجزء الرابع صفحة 125 حديث 1435، قال حرف السين والدال، سين في الحتة الفلانية ودال في الحتة الفلانية. السين يعني ايه؟ النسائي، دال يعني أبو داود. يبقى أروح لآخر المجلد وأبحث عن كتاب الكشاف، جزء الكشاف مش موجود عندي، أدور عليه وأجيبه منين؟ من على الإنترنت، صورة وليس وورد ولا غيره، أو موجود في مكتبة المسجد أو المعهد أو الأخوات اللي هي عندها تدريس، عندها بتدرس بتقوم بالتدريس، وعندي لابد أن تنتبه لهذا. خلاص؟ تعتمد على طبعة معينة عشان هي الطالب أو الطالبة ستسأل ما هذا؟ وأنا أبحث إزاي؟ وأعلم إزاي؟ وأخرج الحديث إزاي؟ يكون عندها دراية، ما يكونش معلومة ثابتة وخلاص، لا يكون عندها ايه؟ افق واسع ماشي؟ يكون عندها مدارك واسعة. نعم لا دائما الكشكول ده انتوا لن يعني لا تفرضوا فيه بعد ذلك. الكشكول انت اكتبوا فيه دون واكتبوا حديث مثلا حديث البحر، انتوا هتقوم بتخريج ايه حديث البحر؟ حديث البحر او كتاب بتفرحتوه ايه؟ تحفة الاشراف ماشي؟ او ممكن واحدة او اخت يعني تكون عندها مثلا ايه ترتيب معين، نمرة واحد جاب ورقة كده للمراجعة كانت تحفة اشراف، تحتيها مثلا مصبر الراية، تحتيها الفخص الحبيب، تحتيه مثلا كذا، تحتيه كذا، تحتيه كذا، المسلم الجامع كذا كذا كذا كذا الى اخره. طيب فانا تحفة اشراف جاب الكتب الستة، انا محتاج هل احتاج الى باقي الكتب؟ نعم. موضوع الكتب الستة جميل، انت كتبت ايه؟ ده الكتب الستة. يبقى اول حاجة انت فتحت ايه؟ في الكشكول بقى الورقة اللي هي الخارجية دي بتعلقها ايه على جهاز الكمبيوتر او على المكتبة اللي عندك او على المكتب او على الترابيزة او على الطبلية على الدولاب على اي مكان يكون امام عينيه او عينيه الاخ يعني. وكان الاخوات اكثر ايه؟ أكثر الحضور وأكثر الإيه اللي بيقوم بالتدريب. فحتى الإيه حتى الورقة دي قدام عينيها حتى ترتيب الكتب هي مرتبة براحتها كما يحلو لها. يبقى أول كتاب أفتح إيه تحفظ أشرف، راح تحفظ أشرف تكتب إيه بقى إيه حديث هو الطهور المأهول واحد تحفظ أشرف فتح إيه تحفظ أشرف بطريقتها وصلت إلى إيه إلى أن الحديث موجود في الحديث كذا وكتب على طول الجزء كذا صفحة كذا حديث رقم كذا الرموز اللي اداها لي كذا وكذا وكذا خلاص يبقى كده ايه اشيل كشكول اركبه على جنب وابدا اقرا ها ها ها ها اداني مثلا دال 44 على 3 يبقى الباب رقم 44 على حزب رقم 3 داخل الباب. كتاب ايه كتاب الصلاة او كتاب الطهارة يبقى افتح كتاب ابو داود سنة ابو داود وافضل اقلب في الفهارس بتاعته لغاية لما اجيب كتاب الصلاة او كتاب الطهارة كتاب الصلاة ايه الطهارة جاي كتاب الطهارة باب 44 دون في الكشاف بيساوي باب مثلا ولوغ الكلب او باب مثلا الطهارة من الماء من ماء البحر مثلا اعطاك هذا انت تفتح على طول ووصلت للحديث اداك رقم الحديث يبقى رح كاتب تحتيها سنن ابي داود كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحر حديث رقم 33. يجي الشيخ بيسألك انت فرحت سنة ابي داود ولا جبته من اي كتاب لا فرحت ده في اي كتاب تقول والله كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا بل استطيع ان اقول لو سألك اي الحديث موضوع على اليمين على الشمال فاكون حافظ انا متاكد من هذا هتقول لا والله ده هو حديث على الشمال ليه؟ انت فرحت الكتاب بنفسك وده اللي احنا عايزينه تفتح الكتب وتستفيد خلصت سنة ابي داود طيب ابدا على النسائي فكتب لي كده سين كتاب الطهارة 44 بلاش 44 دي فانا 36 على 2 طب فاتح الكشاف واجيب سنن النسائي واجيب كتاب الصلاة وابحث تحت كتاب الصلاة لغاية لما الاقي كلمة 36 دي او بلا 36 يبقى هو ده الباب اسم الباب ايه؟ باب مثلا ركوب البحر هو سماه كده باب ركوب البحر مش التوضؤ بقى باب ركوب البحر حديث 3 او 2 اروح رايح بكتاب الطهارة كتاب كذا كذا واجيبه واروح كاتب في الكشكول عندي سنن النسائي كتاب كذا باب كذا صفحة كذا حديث رقم كذا لانك وقفت عليه بنفسك. طيب يوم امر ثاني خلصت هنفترض انا معايا حديث عند الائمة الست وجبت بتحفظ الاشراف من كتب الست طب انا عاوز ازود ابدا افتح نص بالرايه ليه؟ انا عاوز اعرف انا اتدرب على كده فانا اكتب الراس بالرايه هو الراس بالرايه ما تفتحش لما يكون مثلا في السنه النسائي او ابي داود مثلا او البزار او الحاكم لا يتفتح في اي كتاب لعل صاحب نص بالرايه يقع في خطا ازاي لا يقع يقع في خطا فانا افتح نص بالرايه قال وفي هذا الباب عده احاديث اولها حديث ابي هريره كما جاء وكما رواه اصحاب السنن مثلا عن كما رواه ابو داود كما رواه ابن ماجه وابو داود بس وسكت كما رواه ابن ماجه وابو داود عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا انا على طول انا فاتح لا لا لا ابو داود ايه ابن ماجه ايه انا لسه مطلعه من النسائي يبقى بالقلم رصاص واروح كاتب كده في نفس الكشكول مش في الكتاب في نفس الكشكول وعند فتحت نص بالراية وذكر لي ها دال ايوه نعم ده متوقع مفيش حد معصوم من الخطأ نص بالراية طلع فيه خطأ تحسب الاشارة طلع فيه خطأ يحيلك على الكتاب وهو مش موجود بدر المنير الترخيص الحبيب ماشي ستجدون اخطاء كثيرة. طيب كيف ستظهر هذه الاخطاء بهذا الامر تضرب الاحاديث بعضها ببعض او كتب بعضها ببعض كما قال عبد الرحمن بن مهدي الباب ان لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطاه يبقى لابد ان تجمع كل الطرق عشان يبان لك خطا الحديث ده انا بنتكلم بقى على ايه التحقيق انا لازم بنتكلم على التخريج يبقى الان كتاب الجامع الصغير اعطاني قبل ذلك رقم كذا جمع الصغير أعطاكم هذا الرقم؟ أنا لا أدري، لا أدري هذا. ممكن 8 دي الله أعلم، أتكلم على الحديث الفرعي بيكون محسوب داخل الرقم الكبير، الله أعلم. ولكن يا إخواني الجمع الصغير ليس فيه هذا الأرقام، هو مش 22,000 أبدا. نعم هو ده اللي بقى عايزه بقى. مسند احمد لا مسند احمد هذا هذه الاجزاء لا اعلم عنها. الاجزاء اللي حالك مسند احمد جزء صفحه، هذا الجزء اللي هو الطبعه الميمنيه هم 6 اجزاء فقط. الطبعه الميمنيه اسمها الطبعه الميمنيه 10 نسخه لمسند احمد 6 اجزاء فقط. ثم قام بعضهم بتحقيقه اللي هو الشيخ احمد شاكر، اكمل الجزء اللي الشيخ احمد شاكر بداه اكمله وخرج في 21 مجلد طبعه دار الحديث. بعد كده جه الشيخ شعيب وكمل الكتاب 50 مجلد، كمل تخريج الحديث، تخريج الاحاديث مسند احمد. ولكن لا ادري ما هي الطبعه. ولكن الاخت تقول ان هي وجدت هذا الخطا. نعم قد يكون هذا خطا. طب احنا نعرفه منين؟ ما انا لسه بقول لكم اهو. فراح كتب الاشراف اداك النسائي وداك ابو داود، خلاص كده سد سين ده. فتحت النظم الرايه اول ما فتحته قال لك ايه؟ قال لك اخرجه ابن ماجه وابو داود. خلاص انت لازم تعمل حاجه بقى معينه هنا. تعمل ايه؟ تجتهد في البحث في سنن ابن ماجه. ان توصلت الى سنن ابن ماجه مرحبا، اذا خلاص يبقى مين الاخطا هنا؟ لو لقيته في ابن ماجه بنفس الاسناد وبنفس المعنى نفس الحديث يعني، يبقى كلاهما اخطا. يبقى صاحب تحفه الاشراف هروح عنده واحط قلب القلم الرصاص اكتب وزاد صاحب نصب الرايه هاء، خلاص، وروح كاتب بين قوسين رقم الحديث. اللي معايا يكتب رقم واحد بسرعه، اللي هيتأخر 4 ثواني يبقى مش معايا، يبقى بره الأوضة وجاي ايه سمع كلمة وجاي يكتبها. طيب ممتاز يكفي. يبقى أنا النهاردة فتحت تحفة الأشراف أعطاني سين دال، ثم ذهبت إلى صاحب نصب الراية فأعطاني هاء دال وسكت. يبقى لابد ان يكون واحد منهم اخطا او كلاهما اخطا، ما ينفعش الاثنين يكونوا صح، ما ينفعش دي ابدا. واحد اداني حاجه وثاني قال لي ايه؟ حاجه ثانيه. خلاص؟ يبقى انا هجتهد في ابن ماجه، ان وجدت الحديث في ابن ماجه يبقى مرحبا به، يبقى اذهب الى صاحب تحفه الاشراف واكتب بالقلم الرصاص. اروح له ازاي بقى؟ لسه هبحث ثاني؟ لا انا عندي في الكشكول كاتب فوق المجلد السادس صفحة 322 حديث رقم مثلا 6200. انا عندي كده في كشكول، فهفتح بسرعة واروح جايب بالقلم الايه؟ ها؟ الرصاص. ده شرط، اللي هيعمل غير كده انا غير مسؤول عنه وما اعرفش حاجة عنه، بريء منه. بالقلم الايه؟ بالقلم الرصاص. هيكتب ايه؟ زاد الزيلعي في نصب الرايه بين قوسين هاء، وجنب الهاء دي قوسين مفتوحين، وتكتب رقم الحديث اللي انت لقيته فين؟ في ابن ماجه. هنفترض مثلا 84، وترجع لصاحب نصب الرايه اللي هو مفتوح قدامك دلوقتي وتكتب كده جنبيه وزاد المزي بين قوسين سين، خلاص، وبين بين قوسين بعد السين رقم الحديث فين؟ في النساء. واضحه الصوره؟ طيب احنا سالنا مين اللي معانا؟ الان الصوره دي حد عنده اشكال فيها؟ هكملها طيب وبعد كده نسال السؤال ده، هنكملها. طيب هنفترض انا دورت في ابن ماجه، في ابن ماجه لم اجده في ابن ماجه. دورت في ابن ماجه لم اجده. إذن احتمال خطأ نصب الراية هو الراجح. ليه؟ لأنه قد يكون سبق قدم، هو عايز يقول لك نسائي قال ابن ماجه، فأنا لو بحثت في ابن ماجه جيدا بحثت في ابن ماجه جيدا ولم أجد في ابن ماجه، طيب هل أسارع؟ يعني خلاص بقى أنا بحثته ما لقيتش، هل أسارع وأقول أخطأ الزيلاعي وهو مش ابن ماجه بالنسائي؟ لا، أعمل عملية ترجيح. بمعنى ايه؟ اذهب الى كتاب اخر يكون كتب تخريج زي كتاب التلخيص الحرير او كتاب البدر المنير او كتاب المسند الجامع، اي كتاب، وانظر في هذا الحديث وانظر الى من خرج هذا الحديث، هيديك حاجة من اثنين، يسين دال يا اما هاء دال، او ممكن يديك حاجة ثالثة يديك سين دال هاء، يجمعنا من الثلاثة خلاص. ولكن الجمع ده هيبقى صعب. ليه يبقى صعب؟ يعني لان انت بحثت في ابن ماجه ولم تجده، فلو اداك الكتاب الثالث هذا، هنفترض كتاب مثلا التلخيص الحبيب، ذهبت الى صاحب التلخيص فوجدت التخريج، وجدت التخريج عند سين دال، الأمين الأخطأ نصب الراية. طيب وجدته ها دال، الأمين الأخطأ، ها حد يجاوب؟ وجدت صاحب التلخيص قال أخرجه أبو ابن ماجه وأبو داود. نعم أحسنت، أنا عايز إجابة للسؤال ده، أنا متأكد ويعني كدت اقسم بالله ان مفيش حد منكم كتب حاجه، انتوا تستمعوا، كله بيعتمد على الذاكره. هسأل السؤال تاني ماشي، انتبهوا اللي عايز يكتب بقى تاني. يعني تحفة الاشراف سين دال نصب الرايه، قال لي هاء دام، بحثت انا في ابن ماجه، طبعا طلعت انت من النسائي ومن ابي داود، خلاص يبقى ده براءه. نصب الرايه بيقول لي لا ده في هاء ودال، طيب دال وعرفناها، هاء لم اجد الحديث، يبقى في احتمال الخطا ولا مفيش احتمال الخطا؟ في احتمال الخطا، يبقى اذهب الى من؟ لا اللي قلت تقول لو اثنين متعارضين، لا هم مش متعارضين، اصل انا فتحت النسائي خلاص وطلعت الحديث، وفتحت ابو داود لقيت الحديث، يعني النسائي الحديث موجود فيه وابو داود الحديث موجود فيه، لو هو نصب الرايه زود لي كتاب او غير كتاب قال لي ها، طيب يبقى يبقى الاحتمال ان صاحب نصب الرايه، نعم احسنت، صاحب نصب الرايه اخطا بدل ان يقول النسائي قال ابن ماجه، خلاص صاحب نصب الراية عمل كده. طيب انا اعمل اتأكد منين؟ اروح لكتاب تلخيص الحبير، طبعا انا مش هقف، او لابد ان احط كلمة او، البدر المنير او المسند الجامع او موصول افاق الحديث او كذا او كذا، يبقى او دي اي كتاب من الكتب انا ذكرتها، يبقى مش واقفة على كتاب معين. طيب فتحت الكتب دي او اي كتاب منهم، قال لي سين دال، خلاص اذا اتفقوا على انه سين دال، يبقى ابن ماجه هذا بعد اقول بعد بحثي انه اخطا، يبقى صاحب نصب الرايه اخطا او جانبه الصواب في ذكره لابن ماجه، واكتب عنده هو بقى بالجاء بالقلم الرصاص عند حرف الهاء، اكتب كده وعنده المزي في تحفه الاشراف، وابن حجر في تلخيص الحبيب، وابن ملقب في البدر المنير، ان هذا الحرف هو السين، او تكتب من قوسين السين، وتكتب جنب السين رقم الحديث في النسائي. ليه؟ انت بتقول ان الناس دي حالوني على النسائي، مفيش صوت، طيب طيب أنت تقول أن هؤلاء أحالوني على النسائي وأنا ذهبت بنفسي فعلا إلى كتاب النسائي فوجدت الحديث عند النسائي. أبتكب بقسم سين عند فين؟ عند من؟ عند صاحب مصدر الرأي اللي هو الواقع عنده خطأ. نعم في صوتك. يبقى الذي وقع عنده الخطأ أنت بتصحح له فقط. تصحح لمن وقع عنده الخطأ. عند نصب الراية ذكر حرف الهاء وإذا بتقول له لا كان بين قوسين كده أو علامة نجمة تكتب تحت بالقلم بالقلم الرصاص وتكتب في تحفة الأشراف الجزء السادس صفحة كذا ولا كذا وعند ترخيص الحبيب وعند بدر المنير كذا على كذا كل دول عنده بين قوسين سين بدل هاء أو بدل هاء سين وتكتب جنب سين دي بين قوسين وتحط إيه؟ وتحط رقم الحديث عند النسائي يعني بتأكد المعلومة بس مش مفتوحة عشان ما تحتاجش ان واحد تاني يجي ويتأكد من النسائي يروح يدور على النسائي لا انت بتسهلها عليه وتقول والله الحديث عند النسائي برقم كذا خلاص. طيب عرفتم بقى ايه فايدة فتح الكتب؟ بعض الناس يبقى فرحان اول ما يفتح مثلا تحفة الاشراف يروح مديله الكتب الستة ممتاز وفتح الكتب الستة طلع عن الكتب الستة ويقول خلاص راح حالة التدريب. هذه الصورة صورة الواحد بيعمل الايه الواجب وبس. لا يعني الذكي اللي هو بيوسع البحث حتى لو في الكتب الستة وانت طلعت من الكتب الستة ماشي ممكن ممكن سرق خلاص خطأ من الناسخ أخطاء كثيرة انت ممكن نقع في أخطاء يعني أكثر من كده خلاص. فمثلا نيجي نتكلم في حاجة تانية لما نيجي مثلا صاحب تحفة الأشرار قال دان حديث معين كتب جنبي دان سين تاء هاء أو قاف ولا حديث ايه هو بيقول لك هذا فين عند اصحاب الكتب الاربعة سنن انت حضرتك ذهبت الى اصحاب الكتب السنن الاربعة واستخرجت الحديث من السنن الاربعة هل يكفي؟ انا قلت لك قبل كده اوعى اياك ان تأخذ تدريب او اختبار او تقوم بتخريج وتجيب لي النتيجة او تذهب لاي شيخ او اي طالب علم او اي محقق يعني رجع لك الشغل وتقول له هذا الحديث عند السنة الاربعة هو في البخاري او عند الدنيا كلها وتنسى تحط مسلم ما ينفعش او تجيبه لي مثلا في المستدرك الحاكم وسنن البيهقي وسنن الدارقطني ومسند البزار وهو عند ابي داود او عند الترمذي اعمل لك غلط على كل اللي انت عملته بل مش عايز اقول لك يعني لو امامي ممكن اعمل فيه ايه بسحب منه الجنسية على طول على طول يبقى طالب فاشل الذي يأتي بمصدر اقل من المصدر المعروف خلاص. طيب انت النهاردة فتحت تحفة الاشراف اعطاك ايه السنة الاربعة يبقى لا بد يكون عندك خوف مفيش كتاب معين مفيش كتاب معين هو كتاب اول كتاب اي كتاب اصل لو قلنا تحفة الاشراف عشان الواحد يطمئن من الكتب الستة ممكن يكون اخطأ ما لسه بديكم مثال اهو انا لسه هقولكم المثال اهو تعدلت النص في السؤال انت فتحت تحفة الاشراف راح نديك ايه انا على فكرة معايا والله القلم الان والورق واكتب كما تكتبون او ان كان احدكم يكتب يعني فمثلا انت فتحت كتاب تحفة الاشراف راح نديك دال وسين ومثلا هاء وتاء خلاص يبقى دي كتب الايه الاربعة حضرتك ذهبت الى ابي داود فوجدت حديث ابي داود والنسائي كذلك وابن ماجه كذلك والترمذي كذلك وجبت لكل واحد رقم حديث. طيب انا عايز اتاكد هل الحديث ده موجود عند الائمه الاربعه بس ولا في غيرهم فاروح مثلا هفتح كتاب تاني مع تحفة الاشراف افتح تاني ايه ها لا مثلا ممكن واحد يقول لي المسلم الجامع ماشي، واحد يقول لي والله انا ممكن افتح تلخيص الحبير ماشي، واحد يقول لي والله هفتح مثلا كتاب نصب الرايه، واحد يقول لا والله انا عندي بدر المنير ساكن، واحد يقول لي والله انا عندي تحفه اسمه دوت موسوعة اطراف الحديث جمع الاصول. يبقى كتب التفريز اللي احنا ذكرناها سواء عن طريق الاسناد او عن طريق النت بقت معاك بمجرد انت فتحت تحفه الاشراف وجبته. كل الكلام ده لو انت عندك الراوي الاعلى هتبدا تحفه الاشراف. لو عندك معنى الحديث بس هتروح لكتب التخريج اللي احنا ذكرناها التلخيص او النصب او البطن وتطلع منها وترجع تاني لتحفة الاشراف. خلاص؟ يبقى تحفة الاشراف ده محطة لابد منها. هل هي في الاول او في الثاني او الثالث كما يحلو لك. طيب حضرتك بقى نرجع تاني نجيب القصة من الاول، فتحت تحفة الاشراف اداك اربع سنن. طلعتهم الى الدرجة الاولى كده ممتاز كويس. طيب ذهبت الى التلخيص فراح عامل لك كده راح قايل لك خاء وعليها أربعة يعني البخاري وأصحاب السنن الأربعة أصبح عندك احتمال الخطأ يا إما عند التلخيص اللي هو الحافظ بن حجر أو عند المزي. فتعمل إيه بقى؟ تروح رايح للبخاري هتقول لي افتح البخاري كله، والله تفتح البخاري كله تفتح الفهارس وتعمل اللي انت عايز تعمله براحتك. واحد يقول لك والله بدل ما افتح البخاري كله اروح للمسند الجامع واشوف العلماء او المشايخ اللي عملوا خلال المسند الجامع حطوا رموز ايه. واحد يقول لك لا والله طب انا اتاكد افتح نصب الرايه، يفتح نصب الرايه وهيفتح يفتح بدر المنير، يفتح بدر المنير. طيب هنفترض انا افترض انك انت وجدته في تلخيص الحبير عند البخاري وعند سنة اربعة ورحت مثلا لنصب الراية قال لك نفس الكلام قال لك البخاري وسنة اربعة. اذا بقي عليك ايه؟ ان انت تجيبه من البخاري. خلاص؟ فيجي لي واحد بقى اقول له خرج هذا الحديث. حديث كذا كذا كذا. يروح جايب لي ايه؟ ثاني يوم يقول لك خرجته بسرعة. ايه بقى؟ انا لقيته في تحفة الاشراف المجلد الرابع صفحة كذا حديث رقم كذا وأحلامي على سنة اربعة وطلعتها بسنة اربعة وممتاز. اقول له ايه؟ ممتاز ناجح يكون الحديث البخاري. اقول له راسب يا شيخ انت قلت تحت تحفة الاشراف ماشي قلت لي تحت تحفة الاشراف ما تقولش ما تفتحش اللي هو ده بس لم اجعل تحفة الاشراف هو حكر. قلت لك تحفة الاشراف من الكتب التي تفتح مسند الجامع من الكتب التي تفتح التلخيص الحبير نصب الراية بدر المنير جامع الأصول كل الكتب تفتح. طيب واحد عنده ملكة أو عنده ثقافة واستطاع أن يبحث في كتاب يبحث في كتاب ووقف على كتب كلها من كتاب واحد هو خلاص بيقول يعني عنده ملكة بحث في الأبواب باب الصلاة باب كذا باب الحج باب البيوع الحديث اللي معاه وحصل الحديث. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فواحد مثلا ما جالوش من البخاري انا عن نفسي طبعا مش في المرحلة دي، المرحلة دي ممكن اعديها لك. المرحلة القادمة وانا اديك فيها بعد يعني اقول ان هذا مخطئ وهذا رسم. لان ده لا يحتاج الى العجلة. العلم الحديث يحتاج الى ذهن صاف. لازم يكون ذهنك صافي جدا. لازم يكون عندك هدوء اعصاب. لازم يكون عندك وقت طويل جدا عشان تطلع حديث. لازم يكون عندك همة عالية جدا. العملية مش عملية ان انت بخاري وسمعت اسماء والفاظ وبتاع وتيجي تتشطلق به. لا. احنا بنسمع الكلام ده من ناس كتير. يقول احنا درسنا واحنا عملنا وسوينا وكلام ده كله. ماشي؟ تذكرون صاحب قصة الماجستير وبيحضر الدكتوراه؟ ذكرته قبل ذلك يعني سمع كلاما قال لا لا ما هذا الكلام اول مره اسمعه. ماجستير في الازهر سيناقش الدكتوراه فالى الله المشتفى. العمليه مش عمليه شهادات ولا خضوع عند مشايخ بدون وعي ولا ان هو يكون ياخذ دوره ولا يحضر للشيخ فلان ولا العلاج ولا الاسم البراق لا العبره بالاجتهاد. تشتغل على قدر اجتهادك ستاخذ ايه؟ أجر بإذن الله تبارك وتعالى عند الله عز وجل، وفي الدنيا سيدفع الله عز وجل بك. خلاص؟ طيب يبقى كده، إذا لما يجي يتخرج يبقى تنظر إلى كل الكتب التي عندك، يبقى حط بين عينيك، طلع الآن لا تنتظر، طلع الآن ورقة واكتب فيها أسماء الكتب التي يرجع إليها في التخريج. كتاب كذا، 1، 2، 3، 4، 10، 15، مش مهم. وابدأ بطريقة ما، ابدأ براحتك. خلاص كده؟ يبقى احنا عايزين نطلع اخطاء. عايز كده واحد يقول لي ايه يا شيخ، انا رحت الناس برايه فاداني مثلا اداني ميم وطلع خطا، دورت الميم كله مسلم كله لم اجدهم. طب اجتهادك انت، طب اجتهاد العلماء، لازم العلماء، احنا نرجع للعلماء. تقول لي والله تحفظ الاشعار ما ادانيش ميم، المسلم الجامع ما ادانيش ميم. انت تقفل عليا الابواب قبل ان اقول لك هل ذهبت الى جامع الاصول؟ تقول لي لا والله ما ذهبتش. اقول لك لا، ارجع علي الاولا ثم تاكد منه. هل ذهبت الى بدر المنير؟ هل ذهبت الى نصب الرايه؟ هل ذهبت الى تلخيص الحبيب؟ هل ذهبت الى كتاب كذا؟ خدت بالك؟ فانا هسالك الاسئله دي. انت بقى تكون مقفل الكلام ده بطريقه ايه؟ تقول لي والله فتحت كتاب كذا ما لقيتهوش، فتحت كتاب كذا ما لقيتش حد من الرمز ده. اقول لك ايوه، الان تستطيع ان تقول ان صاحب كتاب كذا اخطا في عزوه للامام مسلم ابن الحجاج. انا عاوز الدرس اللي جاي، يعني انتم الان ساعطيكم تدريب، مش هاخده الاسبوع الجاي. خلاص؟ مش هاخده الاسبوع الجاي، هاخده الاسبوع اللي بعده ان قدر الله عز وجل، ممكن اخده هنا في مصر ان شاء الله تبارك وتعالى. فانا الان يعني امهلكم او ساترككم مع الدرس على الشيخ رضا، لانه على وشك الدخول او المستقر الساعة 11 وثلث ايام، ويعني ساكتب لكم السؤال على التكست عشان يبقى كل شافه، ان بعض الناس يقولوا ايه الصوت ما بيوصلش ويتقطع ولذلك انا ساكتب السؤال في ملف على التكست وسارسله لك ان شاء الله تبارك وتعالى. المطلوب تفتح كل كتب التخريج. احنا بدأنا الاول بكتب الاربعة وكتب الستة، فتحنا شوية. لا لا لا خلاص، انا بسكر لغة السعودية هنا، بسكر. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا شيخ، رفع الله قدرك وجزاك الله خيرا. فان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ساكتب لكم فقط، يعني طبعا انا باخد الاذن من الشيخ رضا الان، يعني ممكن اثناء الدرس يعني اذكره وانتم تاخدوه كوبي كده وتحطوه عندكم في ملف تكس وتبحثوا فيه براحتكم. خلاص؟ ولكن انا هتكلم على طريقه التخريج. كل الكتب، الكتب كوبي كلها مفتوحه. اي كتاب. واحد يقول والله انا فتحت جمع الاصول وبدر المنير و و و و فتحت 15 كتاب جزاك الله خيرا. واحد فتح 3 كتب جزاك الله خيرا. اللي فتح 15 ده لو وقع في خطا سيظهر، اللي فتح 3 ممكن ما يقعش في خطا. احنا عايزين نفتح كتب عشان نقدر نقف على اخطاء عشان ايه يعني نتداركها فيما بعد ذلك، مش كده؟ الله المستعان. ننتظر منكم ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين القادم اي اجابه هتجيلي بعد دخول المعهد انا لن اتناقش فيها. قبل يوم الاثنين سأنتظر من الايه؟ من الاخوه الاجابه، والاجابه يا اخوان ستكون عن طريق المعهد وليس عن طريق البريد الشخصي او البريد الالكتروني. نعم الاسئله شيء او الاستفسارات شيء في الـ في الـ في, الـ في البريد او الايميل الخاص مفيش مشكله، اما التدريب انا لن اتناقش فيه الا عن طريق الايه؟ الغرفه الصوتيه اللي هي خاصه بالمعهد المصري الشرعي. جزا الله القائمين عليه خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.